المسألة الثالثة اختلفوا بعد اتفاقهم. انظروا اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حج أو عمرة في من اتفق العلماء كما مضى على لزوم يعني وجوب المشي في حج أو عمرة، هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف هنا في من نذر أن يمشي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى بيت المقدس، لأن هذه المساجد الثلاثة مسجد الحرام وهذا المسجد الذي نحن الآن في رحابه وكذلك المسجد الأقصى، هذه ورد التنصيص عليها وبيان فضلها، وهي وإن اختلفت من حيث الدرجات فأفضلها المسجد الحرام المسجد النبوي فالمسجد الأقصى. قال في من نذر أن يمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن من نذر أن يمشي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو نذر أن يأتي ليصلي في هذا المسجد، ثم الصلاة في هذا المسجد كما هو معلوم إما أن تكون فرضا أو غير فرض، ومن هنا نشأ الخلاف بين العلماء، هل القصد من ذلك أنه جاء ليصلي الفرض في ذلك والقصد من ذلك النظر لا الحديث عن الصلاة، يعني عندما ينذر إنسان أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات المفروضة. سبق أن عرفنا أقسام النذور وأن العلماء قد اختلفوا في الواجب، لو أن إنسانا نذر أن يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر فهذه واجبة مكتوبة عليه لكنه نذرها، هنا الوفاء بها لازم سواء نذر أو لم ينذر، لكن هل تلزمه كفارة أو لا هذا سيأتي الخلاف فيه، سيعرض له المؤلف وهو يحتاج إلى بيان. أو إلى بيت المقدس يريد بذلك الصلاة فيهما. إذا الكلام هنا أن تشد الرحال لأجل الصلاة، وهذه المساجد الثلاثة هي التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحال إنما تشد إليها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فهذه عبادة مشروعة، أي شد الرحال إلى هذه المواضع الثلاثة عبادة مشروعة، أما أن يشد الرحل إلى قبر من القبور فهذا أمر لا يجوز بل هو منكر، وما يحصل أيضا منه من أعمال في ذلك القبر كأن يطوف حوله أو يتقرب إلى صاحبه أو يعتقد فيه فهذا كما تعلمون من الشرك. قال فقال مالك والشافعي يلزمه المشي. قال مالك والشافعي وأحمد أيضا، إذن الأئمة الثلاثة رأيهم متفق في هذه المسألة. وقال أبو حنيفة لا يلزمه شيء وحيث صلى أجزأه. إذن أبو حنيفة خالف في هذه المسألة، لكننا نجد أن أبا يوسف سيذكر المؤلف مذهبه موافقا للفقهاء من حيث الجملة، وربما أشار المؤلف إلى مسألة قد يفهم منها أنه يخالف الأئمة الثلاثة، والصحيح أنه لا يخالفهم في ذلك، بل إن الحنابلة أيضا معه في هذا الرأي الذي ستأتي الإشارة إليه. قال وكذلك عنده إن نذر الصلاة إلى أبو حنيفة يرى في هذا أن الصلاة هنا أن الوفاء بالنذر هنا غير لازم، بل يضيف إلى ذلك أيضا أن من نذر أن يصلي في البيت الحرام فلا يلزمه، ولكن ما الذي يلزمه هنا إذا نذر المشي إلى بيت الله قاصدا الحج أو العمرة، لأن الحج كما تعلمون ركن وهذا هو الأصل فيه، فمن يؤدي هذه الفريضة يكون بعد ذلك في حقه تطوعا، وكذلك العمرة الخلاف فيها كما مر وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها في وقتها المناسب أن الصحيح أنها واجبة. إذن أبو حنيفة له مسلكان، المسلك الأول بالنسبة للمسألة التي معنا وهي السفر أو النذر أن يصلي المصلي في هذا المسجد بعد شد الرحال أو في المسجد الأقصى، فيرى أن الصلاة هنا غير متعينة، يضيف إلى ذلك أيضا أن المسجد الحرام لا يختص عن هذين المسجدين فيما يتعلق بالصلاة، وإنما حكمه حكمهما، لكنه ينفرد عنهما فيما يتعلق بالحج والعمرة. هذه هي الإشارة التي أو هذا هو بيان الإشارة التي أو ما إليها المؤلف. قال: وكذلك عنده إن نذر الصلاة في المسجد الحرام وإنما وجب عنده، يعني قصده وكذلك عنده، يعني هنا عطف، أي وكذلك الحكم عند أبي حنيفة أن النذر في أن يصلي في المسجد الحرام كالنذر بأن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا في المسجد الأقصى. وإنما وجب عنده المشي بالنذر إلى المسجد الحرام لمكان الحج والعمرة. لمكان الحج والعمرة، لأن القصد الأصل في قصد البيت والحرام، البيت الحرام عنده أن يكون لأجل الحج والعمرة. والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت. الحج أشهر معلومات، إن الله كتب عليكم الحج حج. وفي حديث أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جلس، عندما جاء جبريل جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الحديث الطويل الذي بين فيه الإسلام والإيمان، في بعض رواياته: وأن تحج وأن تعتمر وإن لم تكن في الصحيحين. وورد أيضا أن الله سبحانه وتعالى كتب الحج والعمرة، إذن العمرة وردت نصوص تدل على وجوبها، وعرض في ذلك بعض العلماء فيما يتعلق بالوجوب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك وبيان في أحكام الحج. قال: وقال أبو يوسف وصاحبه: من نذر أن يصلي في بيت المقدس. وقال أبو يوسف، يبدو أن الواو زائدة هنا، وقال أبو يوسف صاحبه، يعني صاحب أبي حنيفة، لأن أبا يوسف وكذلك محمد هما صاحب أبي حنيفة. وتعلمون أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا تأتي أقوالهم متفقة في كل مسألة، لأن الكل يروم الوصول إلى الحق من أقرب طريق ومن أعلى سبيل. فنحن كثيرا ما نجد أن الأئمة الأربعة يختلفون في مسألة، فقد يتفق ثلاثتهم ويخالف الرابع، وربما ينقسمون إلى قسمين، وربما يلتقون في مسألة ويخالفهم غيره. وأحيانا نجد أن الخلاف يدور في وسط المذهب وفي رحابه، فكما ترون كثيرا ما يحصل الخلاف في مذهب أبي حنيفة كالحال بالنسبة لغير هذا المذهب بين الإمام وصاحبيه، وأحيانا بين الإمام وأحد صاحبيه والصاحب الآخر، وهكذا، وأحيانا يكون بين الصاحبين. قال: وقال أبو يوسف صاحبه: من نذر أن يصلي في بيت المقدس أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه، وإن صلى في البيت الحرام أجزأه عن ذلك. يعني مراد المؤلف من نذر أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى لزمه أن يصلي فيه، ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام لزمه أن يصلي فيه، ومن نذر أن يصلي في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم أو في الأقصى كفاه أن يصلي في المسجد الحرام. وقد جاء في ذلك قصة الرجل الذي نذر إن فتح الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي ركعتين في بيت المقدس، وقد تحقق ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما التزم به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاهنا صلي، وكررها ثلاثا، ولكن نفس الرجل متعلقة بأن يصلي بالمكان الذي نذر أن يصلي فيه. قال: هذا شأنك وأنت وشأنك أو شأنك ذا. إذن بعد أن أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أن الصلاة في المسجد الحرام كافية، كرر ذلك ثلاثا، أراد الرجل أن يوفي بنذره في نفس المكان الذي نذر أن يصلي فيه. هذا هو حجة أبي يوسف، وأيضا معه الحنابلة في هذه المسألة. قال: وأكثر الناس على أن النذر لما سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسرج المطي إلا إلى إلا لثلاث. لا تسرج هنا تسرج بما المراد بذلك السرج، لا يوضع السرج على المطي جمع مطية، وبعضهم يقول المطي بفتح الميم، إذن لا تسرج بمعنى لا يوضع عليها السرج إلا إلى المساجد الثلاثة. وكان الأولى بالمؤلف أن يأتي باللفظ المتفق عليه لا بشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث رواه أبو داود وكذلك أيضا رواه غيره، وصحح العلماء وذكر العلماء أن رواته أو ثقات أن رواته ثقات، لكن وصفه البعض بأنه معلوم. وحقيقة لسنا بحاجة أن نناقش سند الحديث ولا أن نعرض له، لأنه لدينا رواية موجودة في الصحيحين وفي غيرهما، وهي الأولى أن يستدل بها. وهذا كما قلنا هذه من المآخذ التي تؤخذ على هذا الكتاب، فأحيانا نجده يستدل بحديث ليس في الصحيحين مع وجود حديث نص فيهما وفي المسألة أيضا، وربما يأتي بحديث ضعيف، وأحيانا يقول لو صح الحديث وهو الحديث وهو في الصحيحين وفي أحدهما، وأحيانا يأتي بأدلة عقلية مع وجود أدلة أيضا عقلية. قال لا تسرج المطي إلا لثلاث، فذكر المسجد الحرام ومسجده وبيت المقدس. فما بالكم أيها الإخوة بالذين يشدون الرحال إلى قبور من يدعون الأولياء أو الصالحين أو غير ذلك ممن يذهبون لزيارتهم راجين منهم النفع ودفع الضر، كشف أيضا ما ينزل بهم من حوادث وما أيضا يحيط بهم من ملمات، وهذا كله أيها الإخوة إنما هو لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد حذر عباده المؤمنين من ذلك، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال وذهب بعض الناس إلى أن النذر إلى المساجد التي يرجى فيها فضل زائد واجب، واحتج في ذلك بفتوى ابن عباس رضي الله عنهما لولد المرأة التي نذرت أن تمشي إلى مسجد قباء فماتت أن يمشي عنها. هو المعروف في الرواية التي وردت في الموطأ أن الفتوى كانت لابنة المرأة، أن امرأة نذرت أن تصلي في مسجد قباء، وتعلمون أن الصلاة في مسجد قباء فضيلة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه راكبا وماشيا، وأن الصلاة فيه تعدل عمره. لكن الكلام هنا نذرت هذه المرأة أن تصلي في مسجد قباء فماتت قبل أن توفي بلديها، فاستفتت ابنتها الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر هذه الأمة عن الحكم في ذلك، فأفتاها بأن تصلي عنها. هذه فتوى عبد الله بن عباس. وهذه المسألة أيها الناس فيها خلاف كثير، وأذكر أننا عرضنا لها في أحكام الصيام وفي أبواب أخرى، وعرفنا أن الإنسان إذا مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه أو لا. بعض العلماء لا يرى ذلك، وبعضهم يرى ذلك مطلقا، وبعضهم يخص ذلك بالنذر كالحنابلة، وبعضهم يرى أنه لا يمشي أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهذا هو المشهور في مذهب مالك. هذا مر بنا قبل دروس كثيرة عرفنا لما يتعلق بالصيام، وهنا أيضا أومأ المؤلف إلى هذه المسألة. قال والسبب اختلافهم في النذر إلى ما عدا المسجد الحرام اختلافهم في المعنى الذي إليه تسرج المطي إلى هذه الثلاث مساجد. ما هو المعنى؟ هل المعنى يعني ركوب المطي والرحيل إلى تلك المساجد، هل هو لأداء الصلوات المفروضة أو لأداء الصلاة مطلقا واجبة كانت أو غير واجبة، أو أن المقصود بذلك هو أداء السنن؟ هذا هو الذي يريد أن يعرض له المؤلف في هذه المسألة بناء على اختلاف العلماء في تعليل ذلك. هل ذلك لموضع صلاة الفرض فيما عدا البيت الحرام أو لموضع صلاة النفل؟ فمن قال لموضع صلاة الفرض وكان الفرض عنده لا ينذر إذ كان واجبا بالشرع. قال المؤلف وكان الفرض لا ينذر لأن الفرض أصلا لازم بحكم الشرع، وأنتم تعلمون أن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به، كما جاء في الحديث لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إذن هذا النذر إذا نذر الإنسان أن يصلي تطوعا أو أن يتصدى أو أن يفعل أيضا فعلا من أفعال المعروف أو أن يحسن إلى الفقراء أو أن أيضا يحسن علاقته بجيرانه ونحو ذلك أو أن أيضا يفعل بعض أنواع الذنوب، هذا لا شك أنه نذر طاعة. لكن عندما ينذر الإنسان أن يؤدي واجبا من الواجبات هذا أمر متعين ومتحتم عليه. إذن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به، هذا هو السبب الذي سيتحدث عنه المؤلف في هذا المكان. وإذا كانت الصلوات مثلا وكذلك الزكاة واجبة فكيف ينذر الإنسان أنه سيخرج زكاة ماله، أنه سيصلي الفريضة، أنه سيصوم شهر رمضان؟ هذا أمر متعين ومتحتم في حقه ولا يجوز له أيضا أن يتركه. إذا لماذا ينذر ذلك؟ لو تحقق منه ذلك، يعني بمعنى لو نذر، والوفاء بالنذر هنا لازم، لكن هل تلزمه كفارة لأنه سيؤدي هذا الواجب؟ بعض العلماء قال لا يحتاج وبعضهم قال لا بد من كفارة، وسبب الخلاف وكما ذكر المؤلف هل تلزم الكفارة بنذر الواجبات، وقد عرفنا أن من أقسام النذر النذر المبهم والنذر المطلق، ومن العلماء من يجمع بينهما فيجعلهما قسما واحدا بدلا أن يكون قسمين، كأن يقول لله علي نذر، فهذا يعتبرونه ماذا من المبهم، ولله علي حج يعتبرون ذلك من المطلق، ولما يقول لله علي نذر صيام يوم هذا هو النذر ماذا المطلق، أي غير المبهم وغير ماذا، هذا هو النذر المقيد أي غير المبهم وغير المطلق. وهذا كله عرضنا له وإن لم يعرف له المؤلف. قال فمن قال لموضع صلاة الفرض وكان الفرض عنده لا ينذر إذ كان واجبا بالشرع، قال النذر بالمشي إلى هذين المسجدين غير لازم. لماذا؟ لأنه في وجهة هذا أنه جاء إلى هذا ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصلي في هذه المساجد، والصلاة واجبة عليه في كل مكان، لكن البيت الحرام انفرد بماذا؟ بأن الحج أي فريضة الحج إنما تقام هناك. قال ومن كان عنده أن النذر قد يكون في الواجب أو أنه أيضا قد يقصد هذان المسجدان لموضع صلاة النفل. قضية أن النذر يكون في الواجب هذا أيضا موجود مع قلة القائلين به موجود في المذاهب، فهو موجود مثلا في مذهب الحنابلة وكذلك أيضا عند الشافعية على خلاف في ذلك في داخل المذهبين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال واسم الصلاة يشمل الفرض والنفل. قال هو واجب، لكن أبو حنيفة حمل هذا الحديث على الفرض مصيرا إلى الجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. أيضا المؤلف هنا ما جاء أيضا باللفظ المتفق عليه، هذا حديث زيد بن ثابت أيضا رضي الله عنه، والصحيح اللفظ المتفق عليه أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وهذه الرواية صححها العلماء، لكن كان الأولى أيضا يأتي بالرواية المتفق عليها كما ذكرنا. قال وإلا وقع التضاد بين هذين الحديثين. وهناك أيضا حديث آخر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذه قضية حقيقة أيها الإخوة، يعني قد يشكل على بعض الناس كيف تكون صلاة الرجل في بيته، يقصد بذلك التطوع، أفضل من أن تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة المفروضة لا ينبغي أن تؤدى إلا في المسجد وهي واجبة. أما العلة فقد جاءت في الحديث الذي أشرت إليه، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن الإنسان إذا هجر بيته على الصلاة أشبه ما يكون بالمقبرة، والمقبرة لا يصلى فيها لأنها ليست معدة للصلاة. إذن ينبغي الإنسان أن يجعل أيضا مكانا في بيته يصلي فيه الصلوات غير الواجبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين فضل ذلك. قال: وهذه المسألة هي أن تكون من الباب الثاني أحق من أن تكون من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، واختلفوا في الواجب على أن من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم. هذه مسألة أيضا ذكرها المالكية وذكرت في بعض أيضا كتب الفقهاء، ويبدو أن المؤلف في معاد تابع فيها ابن ماذا تابع فيها كتاب الاستدلال لابن عبد البر. فالمؤلف كما ذكرنا مرارا هو يعول في نقل المذاهب وفي نقل الأثار، وإن كان يقصر أحيانا ولا يحرر أيضا الأدلة كما هو الحال بالنسبة لكتاب الاستذكار ينقل ذلك. الآن هذه مسألة اختلف فيها العلماء وتعددت أقوالهم، وهذه المسألة خالف فيها المؤلف منهجه، وهو قد التزم بأنه لا يذكر في هذا الكتاب إلا أمهات المسائل، أي الأمهات القواعد، أي المسائل الكبرى، وهي التي فسرها بما نطق به النص أو ما هو قريب من النص، أي ما تؤخذ من النص مباشرة أو من تلكم المسائل التي نجدها تؤخذ من ظاهر النص. هذا هو المنهج الذي سار عليه، وهو أيضا قد التزم ألا يأتي بتفريعات المسائل وإنما يقف عند أصولها، لكنه في هذه المسألة عرج على مسألة فرعية قد لا نجدها في بعض المذاهب مع شمولها وتفصيلها. هذه المسألة تحددت فيها الآخر، لو أن إنسانا نذر أن ينحر ابنه أو أن ينحر ابنته، بعضهم ينص على أنه عند مقام إبراهيم وبعضهم يطلق ذلك، فما الحكم؟ أنتم ترون أن هذا لا يجوز، لأن هذا قتل النفس بغير حق، فهذا لا يجوز للإنسان أن ينحر نفسه، ولا أيضا أن ينحر نفسه ولا أن ينذر ابنته ولا غير أيضا ابنه، لأن هذا أمر لا يجوز. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، والله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدين المفارق للجماعة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. لكن أن ينذر إنسان أن يقتل ابنه هذا لا يجوز، إذن هذا نوع من أنواع نذر المعصية، إذن لا يوفى به، إذن لا يفعله الإنسان، فما الحكم المترتب على ذلك؟ هل فيه كفارة؟ رأيتم أن العلماء قد اختلفوا فيما مضى بالنسبة لكفارة نذر المعصية بعد إجماعهم على أن نذر المعصية لا يوفى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصى، وقد فصلنا القول في ذلك وعلقنا عليه. لكن هل يترتب على ذلك كفارة؟ اختلف العلماء، وقد نقلت عدة روايات عن عبد الله بن عباس في هذه المسألة، فبعضهم يقول عليه كفارة يمين، وبعضهم يقول إنما عليه شاة ذبح شاة، وبعضهم يقول عليه بدنة أي جزو، وبعضهم يقول 100 من الإبل، وبعضهم يقول يتصدق بقيمة ديته أي تقدر ويتصدق بها، وبعضهم يقول يحج به، وبعضهم يقول يحج به ويهدي له أيضا. أقوال كثيرة أوصلها العلماء إلى عشرة، مع أن هذه مسألة جزئية، فالمؤلف هنا عرض لها وتعلمون قصة ماذا؟ قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، وأيضا الكلام هل الذبيح هو إسماعيل أو إبراهيم، وستأتي الإشارة إلى مسألة ربما نشير إلى ذلك إن شاء الله. المهم هنا أن إبراهيم كما تعلمون في قصته أيضا رأى في المنام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، انظر سرعة الاستجابة طاعة الوالدين، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إلا أن قال وفديناه بذبح عظيم وهو كبش. فبعضهم قال كبش إلحاقا بسنة إبراهيم عليه السلام. فتأتي المسألة الأصولية المعروفة، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هل هناك فرق بين أن يريد نسخ أو لا يريد نسخ؟ هذه مسألة سيشير لها المؤلف وسنقف عندها قليلا إن شاء الله.